فهو مثبت الغلب المنفي كما هو ظاهر، وهو دال على الاستقبال، لان كيد ابراهيم للاخلاق سيكون مستقبلا بعد خروجه الى عيده، ولانه مقرون الى ميقاته وهو باكيدا، ولان دال القسم مستقل بالفعل مباشره، ولان الفعل المضارع هنا في جواز قسم هم هذا من الواجب. متى كان الفعل مضارع مستوجب لهذه الشروط وجب تاكيده بدون التوكيد. الحاله الثانيه وهي احسان التوكيد، يستحسن توكيد الفعل المضارع ويكثر اذا كان شرطا بإن داخل على ما زائد، إذا كان شرطا بإن داخل على ما زائد، وكذلك إذا كان مسبوقا بأداة طالب، إذا كان مسبوقا بأداة طالب، إذا يستحسن التأكيد في كم حالة؟ الموضع الأول إذا كان مسبوقا، إذا كان صرفا به داخل على مبدأ، حالة ثانية أداة تدل على الخلق، مثال حالة ثانية قول الله تعالى يا بني آدم إن يا بني آدم إن يأتينكم ومن تحت الكفير، فقال بعض العلماء يكاد يكون واجبا لوجود تلك الصفية مع ما قول الله عز وجل إما ترين من البشر أحد. أما الحالة الثانية والنصر هنا إذا كان مسبوقا بأداة الطالب، وأداة الطالب تشمل عدد من الأدوات، منها إذا كان مسبوقا بلام الأمر، لتكرمن لتخرجن لتخرعن، منها إذا كان مسبوقا بأداة استفهام، بأداة استفهام من هل تقرأن هل تسافرن، ومنها إذا كان مسبوقا بأداة نهي قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، قول الشاعر لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يزوج ربه بخلاق، لا تحسبن المسبوق بأداة الطلب هي لا مال. وكذلك إذا كان المسبوق بأداة دعاء، بأداة دعاء بأداة دعاء نقول لا تعذبن يا ربنا من يتضرع إليك ويدعوك، وكذلك إذا كان مسبوقا بأداة عرض، بأداة عرض مثل هلا تصرفن العلم بأداة عرض، أو بأداة تحضير مثل هلا تصرفن العلم، هذا المثال يسوق للنوعين، وإنما يكون الفرق في النبرات الصوفية، النبرات الصوفية. إذا هذه المواضع كلها تحصل فيها تحديد الفعل المضارع، ولذلك يشير الى هذا او الى بعض هذا بقوله يؤكد ويفعل اتي ذا طلب او شرط اما اما اي شرط اما اي اذا كان شرطا لاما تاليا وكذلك إذا كان مثبتا بقسم وكان دالا على استحباب، هذه الحالة قلنا واجب شروطها ثلاثة. طيب بقي ثم قال نعم وغير علم لقوانه بقيت لنا شيء، الحالة الثالثة والتي يكون فيها قليلا

فقوله هنا يمينا لا أبغض فأبغض هنا لا يبغض لماذا؟ لأنه جواب قصدي مفعول لام للام الثالثة على الحال. وقول الشاعر لئن تتصدقت عليكم رسلكم ليعلم ربي أن بيتي أوسع لئن تتصدقت عليكم رسلكم لا يعلم فهو لا يستحيل يعلم. طيب ما زالت حالة ثالثة يسمع فيها المسلمين ولأن إذا كان مفصولا بينه وبين لام الحسن مثل قول الله تعالى لا قد راضي من البعض فلا يجوز أن تكتب ربه. لماذا؟ إنه فصل بينه وبين لام الحسن بحسن. وقول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك خبرا بيرجو نفسه يعطيك. لماذا؟ لأنه فصل بينه وبين لام الحسن بالتوكل. ها؟ اعتماد. إذا يعطيك هو محل الشامل. لا يؤكد. على كل حال الفعل المضارع لا يجوز تقديره في أحوال ثلاثة. إذا كان الجواب حسن طيب حالة الثانية نعم إذا كان الجواب حسن لا نص على حال الثالث الحال نعم إذا فصل بينه وبين لام الحسن فصل إذا ثلاثة أحوال لا يجوز فيها تفصيل فعل مضارع. من هنا وجدنا في فعل مضارع بالنسبة للتفصيل بالنون تكمل حال أو تكمل بالنون أربعة قسم يجب فيه التأكيد صادقه لا متفق تمام. أما النوع الثاني سليم كمان سليم كمان التأكيد الذي كان في المحصول من المحصول من المحصول أما الحالة التي تحكم فيها التحكم لا تحكم فيها التحكم لا تحكم أو كان موقع أداة من أدوات الخرق. أما الحالة الرابعة الرابعة التي يقيم بها نعم مفصلة بعد ما نون التوكيد عندما تلحق نون التوكيد بالفعل فإنها تقتضي أثرا لفظيا. أثرا لفظيا ما هو؟ هو بناء آخر الفعل على الفتح ما لم يتصل الفعل بضمير بارز. فإن اتصل بضمير بارز في الألف أو الواو أو الياء فإنها لا تؤثر شيئا في آخره لأنها تكون غير متصلة به مباشرة. فإن نون التوكيد إذا لحقت بفعل فإنها تؤثر على آخره. ما هو هذا التأثير؟ بناؤه على الفتح بشرط هو أن لا يتصل بآلف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء مؤنثة بالمخاطرة. فإن اتصل بأحد هذه الضمائر لا تؤثر على آخره. وهذا معنى قوله وآخر مؤكد السح تبرز. تبرز هنا هني على التفسير اتصال الجنون توكيد. وهكذا تقول لتبرزن, هكذا تقول لتبرزن. أما لو أسند إلى آل الاثنين لأن نقول هل تقرآن, وما هو آخر الجنون؟ عادي وكل هذا في الأشياء المختلفة مثلا إذا بدا تؤثر في آخر الفتحة إذا انتصرت به مباشرة. أما إذا لم تؤثر به مباشرة فسيبقى على إعرابه, سيبقى على إعرابه وإعراب مضارعين حاليين لوجوده مباشر. أما إذا لم تؤثر به فإنه يعرب. طيب عندما تؤثر به وهو غير مسند إلى ضمير ويبنى على التفحيل, فإنه يبنى على التفحيل سواء كان مرفوعا أو كان مجزوما أو كان منصوبا. تمام, يكون مجزوما كما في قوله تعالى ولا تبنى الله مجزوما لكنه بني على الفتح في اتصاله بدون التوحيد بحقه. هل يكون له محل من الإعراب أم لا؟ محل هذا هو الصواب. بعض المعربين يقولون لا محل له الصواب إلا له محل يقول مثلين على فتح الاستقرار المنزلي في محل نزلي, وقد يكون في محل نصبي, وقد يكون في محل إعراب. هذا مثال هل تستهدن على الفتح في محل رفع. طيب اذا نون التوكيد حين تتصل بالفعل فانها تقتضي ان يكون مبنيا على الفتح ما لم يسند الى ضمير رفع بالواو او ضمير الى ضمير رفع بالواو او ضمير رفع بالواو الالف او ضمير رفع التي هي الالف. ثم قال واشهده قبل مضمارين لين بما جالس من تحرك قد علم. والمضمار حبيب النعيم الى الالف اشار الى قاعده اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع حين يكون مسندا الى ضمير بارز. اذا اسند الفعل الى ضمير بارز واردت ان تؤكده بنون التوكيد فماذا تفعل؟ المؤلف بين لنا كيف نؤكد. يقول حين تؤكد الفعل المضارع المسند الى ضمير بارز فان كان الضمير واو او ان وشاب حذفهما يلا وتحريك ما قبلهما بضم بحركه مثلهما, اي تحريف ما قبل الواو بضمه وتحريف ما قبل الياء. واما الالف فلا يجوز حذفه بل يبقى ويحرك ما قبله بحركه الجانب. وهذا معنى قوله واشكله اشكل مال اخر الضمير واقع على اخر الضمير واشكله قبل مضمار. من مرض المضمار اما الالف او الواو او قبل مضمار لين

الحالة الثانية التي تحكم فيها التأكيد، ثم ما هي بعض النهاية؟ نعم. إذا حين يكون الفعل المضارع شرطا لب داخلة على ما زائلة أو يكون مسبوقا بأداة تدل على الطرف، إذا في هذين الموضعين يستحسن تأكيد الضمير تماما. أما الحالة الثالثة وهي التي يمتنع فيها التأكيد تماما، أي ما هو ضابطها؟ أو الضابط نعم. ضابطها إذا كانت تستمع نعم، من هذا وضابط حالة الامتناع حين يكون جواب قسم دالا على الحال، حين يكون جواب قسم دالا على الحال أو يكون منفيا إما مقدرا أو منصوبا، إما أن يكون منفيا بأداة مثل مقدرة أو بأداة مثل منصوبا، أو يكون مقصورا بينه وبينه لان القسم بفرق لا يشوال الثلاثة يمكن فيها التأكيد. وأما الذي يقل فيها التأكيد فما هي؟ نعم أو ما زائلة مسبوقة مستقية أو كان مسبوقا بشرط غير إن أو كان مسبوقا بشرط غير إن، فهذه المواضع يقل فيها تأكيد الفعل المضارع للنون، ولكن هذه القلة هي قلة ذاتية، إنما هي قلة نسبية، بمعنى أنه يذكر تأكيده بالنون، يعني نحن وجدناه في أصبح الكلام وفي القرآن الكريم، ولكن بالنسبة للحالة السابقة والاستحسان تأكيده فهي قليلة، فهي قليلة، نعم. نعم، هذا صحيح، إذا نسبية بلم القلة ذاتية، لأنه ليس كثيرا، ولكن في غير منفي بلم قلة نسبية وليست ذاتية. لماذا كانت القلة بالنسبة للم للم ذاتية؟ عرفنا العلة؟ نعم. لا تمام، هذا هو المثال. السبب هو تناقض دلالة لم مع دلالة نون التوكيد، تعارض دلالتين، إذ لم دلالتها تقتضي المضي، والنون دلالتها تقتضي الاستقبال، فكان من هذه الناحية قليلة الاتصال بنون التوكيد. سبق أن الفعل عندما تتصل به نون التوكيد فإنها تؤثر على آخره أثرا لفظيا أو تأثير لفظي، كما هو الذي تأثير لفظي. نعم نعم، تأثيرها على آخر الفعل هو بناؤه على الفتح إذا لم يتصل به ضمير داري، نقول إذا لم يتصل به ضمير داري. وما هو الضمير الداري الذي يمكن أن يتصل به؟ تماما، إن الألف أو الواو أو الياء. ولماذا نقول ضميرا باردا؟ لماذا نخصص الضمير للبروز؟ نعم، اشتراط للمستجد الذي يكون للمخاطر، فإن في هذه الحال لا بد أن يكون آخر الفعل مبنيا على التفعيل. فلو قلت مثلا محمد يقرأ أن، الذي يقرأ أن ضمير تفسيره هو لا، وجد بناء الفعل على التفعيل. لماذا؟ لأن الضمير غير بارز بل هو مستتر، ولذلك نخصص الضمير هنا بالمرور نون التوكيد إذا دخلت على الفعل وجب بناؤه على الفتح ما لم يتصل به ضمير بارز مثل الألف دال الاثنين أو النون دالة أو الواو دال الجماعة أو الياء دالة المؤنثة المخاطبة. طيب إذا أسلب الفعل الذي اتصل به ضمير الاثنين أو ضمير الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، فما هي التغييرات التي تقرأ عليه؟ ما هي التغييرات التي تقرأ عليه؟ نعم. نعم، لكن هناك تغييرات في الصفر أو الحديد تغيير. أيوة. أو نعم. تغييرات إذن يحذف نون الرفع في كل الأنواع الثلاثة. في كل الأنواع الثلاثة. ثم حذف الواو بالنسبة للمسند إلى واو الجماعة. وحد الياء بالنسبة للمسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. إذن التغييرات هي اثنان، واحد من الاثنين اشترك فيه الأفعال ثلاثة، ما هو؟ حد نون الرفع. وكان التغييرين يختص بواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة. مثال الفعل الذي اتصل بألف الاثنين، هذا مثاله. كيف كان قبل دخول من التوكيد؟ نعم كيف؟ الألف ثم كسرت النون تبعا للاستعمال العربي. ويمكن أن نقول هنا حدث تغييران، التغيير الأول هو حذف نون الرفع، والتغيير الثاني هو حذف نون التوكيد تبعا للاستعمال العربي. طيب، عندما تعرف هذا النوع من الفعل فكيف تعرفه؟ نعم، بالنون المحذوفة لتوالى الأمثال. تمام. أما عندما يكون الفعل متصلا بالواو فكيف تؤكده؟ نعم، حذف النون لتوالى الأمثال وحذف الواو للقاعدة. وعندما يكون متصل بها المؤمنة في المخاطبة فكيف تؤكد حدث النون أولا، حدث النون لتوالى الأمثال ثم حدثت الياء لالتقاء الساكن. تمام. وحذف الواو أو الياء قد نص عليه المؤلف، فما هو لفظ عبارته؟ تمام. إذا نص المؤلف على حذف الواو والياء وإلقاء الألف لقوله تمر ما راح تسميه إلا الألف. تمام. أما درس اليوم سيتعلق بما تبقى من إشكال الباب، والذي تبقى لنا من إشكال الباب أولا كيفية تأكيد الفعل المعتل، وثانيا الفوارق التي توجد بين نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة.

لا ما في حركة، لا توجد حركة لأن الياء هي التي تقبل السكون، أما الألف فلا يقبل السكون الحي، والسكون الألف ميت دائم، الذي يقبل السكون الحي هو الياء، فلذلك طلبت الألف ياء يرضين. فإذا أكدنا ماذا نفعل؟ نزيد ألف في آخر الفعل فنقول يرضينا. إذا الألف كما لاحظنا في هذه الأحوال الأربعة طلبة ياء، الحالة الأولى إذا انتدى إلى ألف الثانية إلى ضمير مسند الثالثة الرابعة. طيب أما إذا ركع الفعل الذي يحل بفرض ياء وأنقسم فاشل، نعم إذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء مؤنثة المخاطبة فإن الألف يحذف، فإن الألف يحذف لوجود المقتضي لحذفه. لا المقتضي لحذفه هو التقاء الساكنين يرضى. الآن أردنا أن نسنده إلى واو الجماعة ماذا نقول؟ نعم نقول الأصل الأول، الأصل الأول لا لا ما هذا هو الأصل الأول، ما هذا هو الأصل الأول. عليك أن تأتي بالميزان ثم تضع الكلمة في وسط الميزان، ما هو هل هذا هو الميزان؟ الميزان هو يفعلون. يلا تمام، هذا هو الأصل، الأصل هو يرضون، لو سمعت يفعلون يرضون. فالتقى ساكنا الألف والواو فحدث الألف، حدث إيش؟ الألف. لما حدث الألف صار يرضون، فأردنا أن نؤكده فجئنا بنون التوكيد فصار يرضوننا، وحدثت نون الفعل لتوالي الأمثال فصار يرضون. نلتقى ساكنا وهنا لا سبيل إلى حذف الواو. لماذا لا سبيل إلى حذف الواو؟ لكنها تحذف مع الأفعال الأخرى، أليس كذلك؟ تحذف. أما هذا هو التعليل الحقيقي، نعم لا، التعليل الحقيقي هو أنه لو حذف لما بقي ما يدل عليه، لأن في الأمثلة السابقة حين يحذف الواو تبقى الضمة خلفه دالة عليه ولا لا؟ أما هنا فلو حذف لما بقي ما يدل عليه، لو حذفته ماذا تقول؟ يرتن. لذلك وجب هنا تحريفه بحركة تجانبه، لا الحركة التي تقول ثقيل به يرضون. المثال الثاني وهو الذي أسند إلى الجماعة إلى ياء المؤنث، إلى ياء المؤنث المخاطبة يا الله نعم نعم يرضين. فرضاً فرضاً أنت يا فاطمة فرضاً. ثم حدث الألف الالتقاء ساكن فصار فرضينا، ثم أكد الفعل فصار فرضينا، فحدثت النون لتوالي الأمثال فصار فرضينا. لا لا، هل يحذف الياء هنا؟ يحذف عندنا؟ لا لا لا. لماذا نحذف على غرار ما سبق؟ لأنه لا يجد ما لا يوجد ما يدل عليه، فوجب تحريكها بحركة تجانسها وهي حركة بالكسر فقيل به ترضين تسعين تخشين وقف على ذلك. إذن فهمنا كيف نؤكد الفعل المعتل للآل. فهمنا بقي لنا كيف نؤكد الفعل المعتل بالواو أو الياء. بالواو أو الياء هذا كيف تؤكده؟ إذا أسمت الفعل إلى ألف الجماعة، إلى ألف الاثنين، إلى ألف الاثنين أو الضمير أو الاسم الظاهر أو نون النسوة، فإنك تحرك كل من الواو أو الياء. لماذا تحركهما؟ فتقول عند إسناده إلى ألف الاثنين أنتما فرجوان، وهنا حرك بالخفة أنتما فرجوان، تأكدت وفصار أنتما فرجوان، ثم حذفت النون لتوي الأمثال فصار أنتما فرجوان، فكسرت النون تبع للغة العرب فصار فرجوان. إذن ما مصدر الواو هنا؟ إنه حرك بحركة تجارية تأليف. إذا أكملته إلى الظاهر تقول زيد أنت أول الظاهر يرجون محمد الخير، يرجون محمد الخير. الآن ماذا فعل؟ حركت الواو بحركة تجانس نون نون التوكيد، وكذلك في حالة الضمير ماذا تقول؟ محمد يرجون الخير، وكذلك في حالة اتصاله بنون النسوة قل أنتم أنتن يا مسلمات ترجونان، يا شباب ترجونان اسمه أش ماذا أقول؟ ترجو فلما أزيد إلى نون النسوة صار ترجون، فلما أكيد الفعل زيد في آخر الألف صار ترجو ترجونان ترجونان. هنا ماذا بقي لنا؟ الياء بقي لنا إذا أسند إلى واو الجمع أو ياء المحدثة المخاطبة، يعني اللي هو معتل ماشي بالواو. طيب أسبناه إلى واو الجماعة صار ترجونا هكذا، لكن أصله الأصل، لكن أصله الأصل ما هو؟ ها؟ إيش طب؟ لا هو ترجو الجيم أنا مضمون. ترجون. ولا قل لي واحد ترجون. ترجون؟ لا ما هذا هو أصله الأصل. الثاني هنا أصله الأصيل، هذه حالة من حالة في مرحلة من المراحل. يكون أصله الأصيل، لا بد أن تأتي بالحالة يتبين لك الصواب. تعطون على وزن تفعلون، اذا ترجوون هكذا ترجوون. تفصيله الواو تفصيله الضمه على الواو فحذفت فصار ترجون ترجون. التقى ساكنان فحذفت الواو الاولى اللي هي لام الفيل فصار ترجونا، ثم أكد فصار ترجونا، فحذفت النون لتوالي الأمثال، ثم ماذا؟ ثم صار ترجونا فالتقى ساكنان فحذف الواو هنا. لماذا جاز حذف الواو هنا؟ لماذا شرع حذف الواو هنا ولم يشرع فيه؟ إذا تقول أنتم يا طلاب ترجون الله تعالى، ترجون الله تعالى. كذلك إذا أنتم لا يهمنا في الخبر ماذا تقول؟ تقول ها صيغة الأولى بالفعل ها لا ما علي الفعل أيوة تمام ترجوين على وزن تفعلين الثقيلة زي ترجوين ادخلت كسرتها الواو فحذفت فصار ترجوين، التقى ساكنان فحذف الواو فصار ترجوين، فخلفت الضمه كسره لمناسبه الياء فصار ترجين.

التقيه هذا الفارق الثاني. الفارق الرابع ما هو؟ هو عندما تكون نون التوكيد هذه مسبوقة بفتحة ويوقف عليها فإنها تقلب ألف. عندما تكون نون التوكيد خفيفة مسبقة بفتحة ويوقف عليها يجب قلبها ألف. أما عندما تكون مسبوقة بضمة أو بكثرة فإنها تحذف، وعندما تحذف يرد ما حدث من أجلها. الذي حدث من أجلها عندما كانت مسبوقة بالضمات أو الجمع، وما الذي حدث ما الذي حدث من أجلها عندما كانت مسبوقة أو عندما كانت مسبوقة بالكسر؟ يا مهندس المخاطر إن بينها الفرق رابط. قلنا عندما تكون نون التوكيد خفيفة مسبوقة بفتحة فعند الوقف عليها تقلب ألف، وتقول عند الوقف على كريما ماذا؟ كريما. طيب أما عندما تكون مسبوقة بإسراء أو ضمة فإنها تقلب ويرد ما حدث بفتحة. عندما تكون مسبوقة بضمة كريمون كريمون وقفت عليها فعادتها فقلت كريمون. عندما حدثتها جئت بالواو الذي كان قد حدث من أجله فصار أكرمون. يا طلاب أكرمون وقفت على النون فقلت أكرمون فجئت بالواو الذي كان حدث من أجله. يا فتاة كريمين وقفت عليها هنا فقلت كريمين فحذفت النون من أجل الوقف ورددت ما كان من حدث من أجلها وهو الياء. قرينة معنوية، قرينة معنوية هذا في الأمر قرينة معنوية، وأما في المضارع فالقرينة وقتية. عندما نسبه للمضارع ماذا نقول؟ أنتن مثلا أنت يا هند ذي تكرمي نواف، أنت يا هند تكرمي. أما عندما يكون في فعل الأمر فتكون القرينة شيء معنوي، شيء معنوي مفهوم من كذا أنك تريد أن تؤكد. فهمنا؟ إذن هذا هو الفرق الرابع بين المثل الخفي والمثل الثقيل. وإلى هذا أشار بقوله وبعد غير فتحة إذا تقيل، أي شديد نون التوكيد بعد غير فتحة إذا وقفت عليها لأن تكون مسبوقة بضمة أو فتحة أو بكثرة. أما إذا كانت مسبوقة بفتحة فعند وقف عليها لا تكلف من تكلف ألف، وإلى ذلك أشار بقوله. وقال وقلت إذا حدثتها إذا اقتفنا من أجلها، يعني هذا يشير إلى رد الواو والياء اللذين حدث من أجلها في حالة في حالة الوصف، لكن نريد قلبها ألفا عندما يوقف عليها حيث يقول المؤلف وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا. فما تقول بقدم أبدلنها ألفا في حالة الوقف فما تقول بقدم عند الوقف عليه بقدم. إذن كم هي الأمور التي تفترق فيها نون التوكيد القديمة عن نون التوكيد القبيلة؟ أربعة. الأول في هذه الأمور أربعة. فما تقول أنها لا ترفع بعد الألف المطلقة، لأن الأمر سهل. جيم توكيد خفيفة إذا وليها ساكن تحذف. نعم والله. نعم أن نون التوكيد خفيفة لا يوجد بها فعله مسند إلى نون هي داخلة على كل حال إلا إذا أردنا التفصيل إذا أردنا التفصيل ما في الحقيقة لا تقع بعد الألف لام. طيب هذا ألف لام الثاني وجود ألف فاصل بين الفعل المسند إلى هناك وبين نون التوكيد الثقيلة. طيب ثم كذلك من الحروف من الحروف نعم إذا وقفنا عليها وكان ما قبل أن تسوق وجب الواح فهي إذن أمور أربعة تسترق هذا التوكيل خفيف مع نون التوكيل ثقيل لا بد من التنبيه إلى هذه الأمور الأربعة. أولا لا تقع بعد الألف أولا لا تقع بعد الألف ثانيا لا بد من ألف زائدة في آخر الفعل المسند إلى نون الإناث عندما يراد تأكيده ثالثا نعم لا حذفها إذا وليها ثالثا رابعا قلبها ألفا في حالة الوقف إذا كانت مسبوقة بالفتح أو حذفها إذا كانت مسبوقة بكسر أو بضم ثم رد ما كان قد حذف من أجلها انتهى في موضع آخر وفي مكان آخر من أمكنة التشويه هذا الموضوع هو موضوع اسمي جديد لا ينصرف قبلنا أن الكلام على موضوع قبله كان يتعلق بليلي توكيد ثقيلة وخفيفة والمناسبة بين البابين ظاهرة لمن تأملها وتدبرها وذلك لأن نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة تقتضي أن يكون آخر الفعل مبنيا على الفتح وكذلك فالاسم الذي لا ينصرف فإذا الفتحة تكون فيه نائبة عن الكسرة كما سيتفق ذلك إن شاء الله تعالى. قبل أن ندخل إلى هذا الباب نذكر بما سبق خير في الدرس الماضي والذي كان يتعلق بما تبقى من قواعد نوني التوكيد. سبق في الدرس الماضي تقرير كيفية توكيد اسم التوكيد فعل المعتل توكيد فعل معتل بأولي التوكيد. طيب الفعل المعتل الذي يؤكد بأولي التوكيد ما هو؟ ما هو؟ تماما إذن هو على ثلاثة أنواع. كيف يؤكد الفعل إذا كان معتلا بالألف؟ إذا كان معتلا بالألف كيف يؤكد؟ هو أن تقرأ الفعل الأسياء الواوية إذا كان مفعلا بالواوية. نعم، أن تقلب الألف ياء إذا كان الفعل رافعا بغير الألف. أما إذا كان رافعا للواو بياء فكيف يؤكد الفعل؟ نعم، يحذف الألف يحذف الألف ويضم الواو وتكسر الياء. إذا كم من تغيير يطرأ على الفعل المعتل بالألف عند التأكيد؟ كم من تغيير يطرأ عليه؟ نعم التغيير الأول من هذه المسألة التغيير الأول نعم في قلبه التغيير الأول الآن مع الألف التغيير الأول حذف الألف إن كان مع الواو أو الياء أو قلبه إذا كان نعم إذا كان مع ضمير الألف أو اسم الظاهر أو الضمير أو نون النسوة. إذا يطرأ تغيير على الفعل بحذف ألف إذا كان رافعا للواو أو الياء هذا هو التغيير أو ينقلب ياء إذا كان رافعا للألف أو الضمير أو الاسم الظاهر أو نوني. التغيير الثاني، التغيير الثاني من يحدث في الفعل ما نعم حذف نوني الرفع عند إسناده إلى واو الجماعة أو ياء المؤنث في المخاطبة أو الألف الاثنين. التغيير الثالث، التغيير الثالث حذف واو الضمير لا ما الضمير تبقى يبقى الضمير نعم ووجوب ضم الواو حركة جانب نعم ووجوب ضم الواو حركة جانب وهي الضمة، وكذلك وجوب كسر الياء تمام إذا قلنا الياء فهي مجانبة إذا كم تغيير من الحبال ثلاث تغييرات. وكذلك عندما يسند إلى ألف الاثنين أيضا يكون تغيير ثالث أم لا؟ لا يكون، هل يكون هناك في الآخر؟ نعم فتح الياء هذا نعم، لكن غير آخر قال وحذف النون دائما، حذف النون لزوال الأمثال. إذا عرفنا كيف نؤكد الفعل إذا كان مفصلا بالألف سواء كان مسند لواو الجمع أو ياء المؤنث المخاطبة أو ألف الاثنين أو رافع لضم المستطيل أو اسم الظاهر أو رافع لنون النسوة، لأنه لا يخلو من واحد من هذه من ستة أحوال. لا ستة أحوال، الحالة الأولى ليكون رافع لألف الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، والسادس، تمام. هكذا يكون الفعل عندما يؤكد بنون التوكيد وهو معتد بالالف. هذا الحكم، هذا الحكم الذي ذكرناه من اين يؤخذ من كلام من اين يؤخذ من كلام من اين يؤخذ؟ يؤخذ من قوله وان يكون في اخرين يعني الف فساله منه رافعا غير الواو والياء ياء فتعيننا ثانيا واحدثه من رافع هاتين وفي واو وياء شكل مجال. هذا الكلام كله يتضمن ما قررنا. طيب اما اذا اريد تاكيد فعل معتل بالواو فكيف يؤكد؟ كيف تلحقه النون اذا اسند الى الف الاثنين؟ كيف تتحقق؟ نعم ما فيش تتواجد، نعم أكدناه وهو مسند إلى ألف الاثنين. نعم أيوة تفتح الواو ثم تحذف نون من زوال الأمثال وتكسر. إذا كم من تغيير هنا؟ ثلاث تغييرات. التغيير الأول الواو أو الثاني، الثالث تمام. أما إذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المؤنثة في المخاطبة فكيف تلحقه نون التوكيد؟ كيف تلحقه؟ هذا فعل نون التوكيد. نعم تفتح الياء كيف؟ نعم تفتح الياء نعم نعم لا ياء الفعل. الآن نتحدث عن ياء الفعل وواو الفعل، ما مصيرهما؟ الحذف عندما نؤكد الفعل المعتل بالواو أو الياء والمسند إلى واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة فإن الواو أو الياء تحذف. لماذا حذفت؟ لماذا حذفت لنا؟ نعم حذفت لالتقاء ساكنين، حذفت لالتقاء ساكنين. ثم يقع التغيير الذي يشترك فيه جميع الفعل وهو حذف النون لزوال الأمثال، ثم كذلك حذف واو الجماعة لالتقاء الساكنين وحذف ياء المؤنثة في التقاء الساكنين واحد من المستوى المثالي. طيب إذا كان من تغيير يطرأ على الفعل معتل بالواو أو الياء إذا أسند إلى وجهنا أو يأتي بالخبر. خمسة تغيير، خمسة تغييرات. يلا التغيير الأول شو؟ حذف لام الفعل الواو أو الياء. ثاني تغيير ثاني حذف نون الرفع لتوالي الأمثلة. تمام. التغيير الثالث